شروط حمل المطلق عن مقيد بس مش كده؟ هو ده يحصل عنده؟ انا عندي علامة ايه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده في باب المطلق والمقيد، أو الخلاف الواقع بين أهل العلم في المطلق والمقيد. وكنا قد وقفنا عند شروط حمل المطلق على المقيد عند القائلين به. شروط حمل المطلق على المقيد عند القائلين به، بحمل المطلق على المقيد. يقول رحمه الله تعالى: إن القائلين بحمل المطلق على المقيد في الحالات الآنفة. الحالات الآنفة كم يا إخواني؟ خمسة عند المصنف، وإحنا عدناهم كم؟ أربع حالات. قد اشترطوا لهذا الحمل شروطا ذكرها الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، فقال الشوكاني يا إخواني، كتاب إرشاد الفحول هو عبارة عن تلخيص جيد لكتاب البحر المحيط للزركشي، وعليه بعض الزيادات، لكن عمدة هذا الكتاب اللي هو إرشاد الفحول كتاب البحر المحيط للزركشي، حتى إنه في بعض الأبواب ينقل عبارات الزركشي بلا تصرف، وفي بعض الأحيان وهو ينقل عبارات الزركشي بلا تصرف يقول: وقد سبق أن كنا. مع أن مين اللي قال؟ الزركشي، وهو لم ينقل قول الزركشي، وهو تلخيص من أجود التلخيصات لهذا الكتاب، وفيه عدد كبير من الفوائد. ولذلك كثير من أهل العلم لتحرير الإرشاد الفحول ينقل منه ويترك الأصل، مع أن الأصل أيضا لا غنى عنه. فقال: البحث الثالث يعني في المطلق والمقيد. وعقد لهذا البحث ذكر فيه الشروط التي قال بها من قال بالمطلق والمقيد. خلاص كده يا اخوان. قال: البحث الثالث، اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة. يعني كل الكلام اللي امامك ده يا اخوان هو كلام من؟ الشوكاني في كتابه البحر المحيط. المفترض لما نيجي نبدأ الكلام حد نفتح ايه؟ قوسين، وينتهي الكلام نغلق القوسين. هذا اذا كنت انقل نقلا حرفيا. اذا كنت انقل بالمعنى افعل كما فعل المصنف الان. المصنف هنا نقل بايه؟ باللفظ، نقل باللفظ. فالمفترض هذا يا اخوان احنا بنقوله عشان احنا بنقوم بابحاث، هي فوائد لك لانك بتقوم بابحاث. وهذه الاشياء هي للاسف الشديد هي التي عاد الناس يبحثون عنها ويتركون لب الموضوع. يعني غالب رسائل الماجستير والدكتوراه وفي الغالب ينظر في الهيكل المنهجي والتنظيم للبحث، وينظر بعد ذلك نظره يمكن عاشره للماده العلميه الموجوده، وهذا خطا، هذا خطا. لكن مع ذلك اقول ان هذه النظره التنظيميه من الاشياء الايه؟ المهمه جدا لك. فهذا الان ما نقول بلفظ يبقى المفترض نضع ايه؟ قوسين. سيدنا مولانا كان قالوا لنا في قسم الماجستير الصبر يعني الجامعات بره، ان القوسين دول لمعنى انت لو حطيته وشلته بعد كده يستقيم معاه معنى الكلام. لا حضرتك، قوسين معكوفين، لا عايزين قوسين في اول الكلام وقوسين في اخر الكلام. قوسين في اول الكلام وقوسين في اخر الكلام. القوسين دول معناها القول تنصيص، هذا شيء تنصيص. لكن حضرتك بتقول عليه كان بيضعوه زمان بين شرطتين، بيسموه كلام اعتراضي. يعني مثلا اقول قال رسول الله، انا الان سافتح قوس او ساضع شرطه واقول صلى الله عليه وسلم، فدي اسمها ايه؟ كلام اعتراضي في الوصف. او اقول والليث بن حسين الاسد هو سبع الغار او ملك الغار، فانا لو رفعت كلمه الاسد دي يستقيم الكلام، ده اسمه ايه؟ شرطي اعتراض. خلاص كده. لكن اللي احنا بنتكلم عنه الايه؟ قوسين معا وقوسين معا، هذا بيوضع فيه الكلام التنصيصي. لو انا نقلت كلام ليس نصا، يعني كنت قال الشوكاني ونقلت معنى، فانا لا اضع بين قوسين، يعني ما اقفلش عليه قوسين، وفي الاخر اقول انظر. كلمه انظر يعني هذا اللفظ بالايه؟ بالاستغفر، هذا الكلام بالمعنى وليس بلفظه. لكن لما احيلك بلا قول انظر ولا اضع واضع الشرطتين دول، معناه ان الكلام ايه؟ تنصيص. يقول الشرط الاول، يبقى الشروط السبعه منها هذا الشرط الاول. قلنا قبل ذلك ان المصنف لما ياتي ويحصر الذهن في عدد، هذا من محاسن التصنيف، وهذا ايضا يدل على الاستقراء. يعني انا استقرات فلم اجد الا هذه الايه؟ السبعه. فهذا من محاسن التصنيف، انه يحصر الذهن فين؟ في عدد. وسنبدا في العد معه. يقول الشرط الاول ان يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين. وضحت يا اخواني؟ يبقى الان المطلق والمقيد، المقيد هو في باب الصفات وليس في باب الذوات، في باب الصفات وليس في باب الذوات. فتحرير رقبة، رقبة ذات، لما أفسر هذه الرقبة أقول رقبة مؤمنة، يبقى إيه؟ صفة. خلاص. من بعد وصية توصون بها أو دين، كلمة وصية ذات. خلاص. هيأتي فيها الوصف الثلث، والثلث كثير، هذا وصف. واضح؟ يبقى الآن المقيد يكون في باب الصفات لا في باب الذوات. ومعنى ذلك أنك لو زدت قلت لا هذا المقيد زاد عندي ذات من الذوات، أقول لك هذا إيه؟ خطأ. وسيعطيك المصنف الآن مثالا على ذلك. قال أما في إثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر. عشان أزود زيادة ذات أو عدد، هذه أيضا ذوات، هذا لا يحمل أحدهما على الآخر. وهذا كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء مع الاقتصار على عضوين في التيمم. نفهم. رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وأرجلكم. دول كم حاجة؟ أربع أعضاء، ثلاثة منها مغسولة وواحد ممسوح اللي هو الرأس، هذه أربع أعضاء. قال وإن كنتم جنبا فالطهارة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى إذن أنا عندي وضوء مائي، طهارة مائية. ثم قال فلم تجدوا ماء، يعني بدل عن إيه؟ عن الطهارة المائية. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى استخدموا الايه؟ الصعيد الطيب. لو سكتنا على هذا اللفظ فتيمموا صعيدا طيبا، معناها ان الصعيد الطيب سيكون في الاعضاء الاربعه، لانه جعله بدل عن الماء. قال فتيمموا صعيدا طيبا، ثم ذكر قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم من. جميل. هل من الممكن ان اقول انا عندي الايه الاولى في الطهاره والايه الثانيه، استغفر الجزء الاول من الايه في الطهاره المائيه والجزء الثاني من الآية في الطهارة الترابية، وهذه ذكر فيها عضوين، وهذه ذكر فيها أربع، أحمل المطلق على المقيد فأكون يمسح باقي الأعضاء الأربعة؟ واضحت ولا خلاص كده؟ هل من الممكن أن أقول هذا؟ يقول لا، ليس من الممكن. طب لماذا؟ لأن القيد هنا ليس في صفة من الصفات، ده في زيادة عدد أو ذوات، مش كده؟ زود القدمين والرأس. وضحت ولا؟ هذا الفهم قد يكون منه فهم عمار بن ياسر لما أجنب وأحب أن يقيس، قال التراب بدل عن الماء، قال فتمرغت تمرغ الدابة، لأنه مش ممكن يعمم الجسد بالتراب إلا بهذه الطريقة، إنه ينام على التراب وإيه؟ ويتقلب، يبقى كده عمل الجسد بالإيه؟ بالتراب. قاس هذا على ذاك، واضح ولا لا؟ نقول لا، التيمم عبادة مفصلة في كتاب الله، والحمل المطلق على المقيد لا يكون في هذا الباب، لأنه زاد ذوات لا صفات. وضحت ولا لا؟ يبقى الشرط الأول أن يكون القيد في الصفة والذات ثابتة. يعني إيه الذات ثابتة؟ الوجه ثابت، اليد ثابتة، الرأس ثابتة، القدم ثابتة مثلا، ويبقى أنا سأزيد عليها إيه؟ صفة من الصفات. قال وهذا كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء مع الاقتصار على عضوين في التيمم، فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء حتى يلزم التيمم في الأربعة الأعضاء، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر، صح؟ وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفات كما ذكرنا، فهو يختص بالصفات وليس بالذوات ولا الأعداد. ومما ذكر هذا الشرط القفال الشاشي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والماوردي والرويلي، ونقله الماوردي عن الأبهري من المالكية، ونقل الماوردي أيضا عن ابن خيران من الشافعية أن المطلق يحمل على المقيد في الذات، وهو قول باطل. هذا لا شك أنه قول إخواني باطل. يبقى الشرط الأول أن يكون القيد فين؟ في الصفات، مع ثبوت الذات التي جاء فيها الصفة. عندي رقبة وعندي رقبة، زادت كلمة مؤمنة ولم تزد كلمة مؤمنة، يبقى أنا بقيت بالإيه؟ بالصفة والذات ثابتة. انتبه للثاني. تفضل. يعني لا يأتيك بعدد زائد، لا يأتيك بعدد زائد، لا. التيمم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة واحدة، وثبت عنه أنه ثلث في أعضاء الوضوء، مش كده؟ وثن في أعضاء الوضوء. هل أقول يحمل المطلق على المقيد فيسن تثليث أعضاء الوضوء غسل المسحاء بالتراب ثلاثة؟ لا. ليه؟ لا، لماذا؟ لأن هنا زيادة ليست في صفة، لكنها زيادة فين؟ في عدد. زيادة في عدد، ماشي؟ يعني العدد شكله كذلك. خذ شيء أقرب من هذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل الوجه ثلاثا واليد ثلاثا والقدم ثلاثا، ولم يثبت عنه إلا أنه مسح الرأس ولم يكن ثلاثة، وإن جاء هذا في حديث عثمان، لكن كثير من أهل العلم يقول هذه الزيادة شاذة، اللي هي إيه؟ مسح الرأس ثلاثة. هنفترض أن زيادة عثمان هذه، وإن كان في الصحيح أيضا زيادة عثمان هذه، لم ترد. هل أقول يحمل المطلق على المقيد فمثلث مسح الرأس كما ثلثنا في الأعضاء الوضوء؟ لا. ليه؟ زيادة عدد. وضحت ولا لا؟ قال الشرط الثاني ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد، حتى لو كان صفة يبقى له إيه؟ أصل واحد يقاس عليه، خلاص؟ طب لو له أكثر من أصل لا يحمل المطلق على المقيد. ثم أعطاك مثالا على الأصل الواحد، قال كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية. الرجعة، الرجعة فين؟ الرجعة من الطلاق، خلاص؟ قال وأشهد ذوي عدل مني. فالشهود هنا قيلوا بالإيه؟ بالعدالة. وفي الوصية قال ممن ترضون من الشهداء، خلاص؟ أتى في البيوع وفي الحدود، الشهادة مطلقة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. الأربع شهداء دول إيه؟ عدول. من أين أتيت؟ يبقى هنا مطلقة في هذه الآية، وأنا سأحمل المطلق على المقيد. أين أحمله؟ قلنا سنحمله من باب الشهود على الرجعة والإيه؟ والوصية. واضح ولا لا؟ ده ليه أصل واحد ولا أكثر من أصل؟ أصل واحد، أصل واحد. وهنا قد اتحد في الحكم واختلف في السبب. قلنا الراجح عند أهل العلم إذا اتحد في الحكم يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف في السبب. قال فهي شرط في الجميع، وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية توصون بها أو دين، وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه. يعني تعلم في ميراث الزوجين قال من بعد وصية توصون بها أو دين. طب باقي المواريث في أغلبها لم يكن هذه العبارة، نقول يحمل المطلق على المقيد فلا نخرج المواريث حتى نخرج الوصية والدين. قال فيكون ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين. انتبه القيد. فأما إذا كان المطلق دائرا بين قيدين متضادين، عند قيدين كل واحد فيهم إيه؟ مضاد للآخر، نذر نذرا، فإن كان السبب مختلفا لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى. وممن ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والماوردي، وحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق على اشتراطه، قال الزركشي وليس كذلك، فقد حكى القفاري الشاشي فيه خلافا لأصحابنا ولم يرجح شيئا. احنا طبعا مش فاهمين إلا بالمثال، نريد مثالا يوضح لنا، مش كده ولا مش عايزين؟ طيب عندنا يا اخواني رب العالمين اشترط التتابع في صيام كفارة الظهار، خلاص؟ قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، صحيح؟ فجاء في كفارة الظهار واشترط التتابع، ماشي؟ في الفداء لمن لم يجد الهدي ذكر الله تعالى الصيام، قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، مش كده؟ جميل. يبقى هيصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ده صيام متتابع ولا متفرق؟ متفرق، خلاص كده؟ يبقى أنا عندي ايتين، أصلين، والأصلين كلاهما في شيء قريب، هذا في الصيام وهذا فين؟ في الصيام. وسبب هذا الكفارة وسبب هذا الفداء، خلاص كده يا أخوان؟ جميل. وجاء ذكر الصيام في كفارة اليمين ولم يقيد بشيء، قال فماذا نستطع فصيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام متفرقة ولا متتابعة؟ لم يذكر. يعني مطلق ولا غير مطلق؟ ده ذاك جاءني في كتاب الله تعالى قيدين مختلفين في الصيام، قيد في الظهار اشترط التتابع، وقيد في الفداء في فداء على الهدي جاء متفرق. أصبح هذا الصيام له أصلان الآن، أصبح له أصلين مش كده؟ والأصلان أصلان خلاص. إيه الأصل الأول؟ أصل القياس على كثرة الذهاب، والأصل الثاني القياس على الفداء في الحج. على أي الأصلين يحمل؟ لا على شيء، لأن مش هذا ليس أولى من هذا وهذا ليس أولى من هذا، بل يطلق ونقول هو مطلق غير مقيد. إن صام متتابعا أجزأ، وإن صام متفرقا أجزأ. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عنده قيدين إيه؟ مختلفين. طيب إذا كان أحد القيدين أشبه والثاني بعيد، يبقى يقول هيحمل، فما عنديش أشبه يبقى لا يحمل مطلق على المقيد. وضحت ولا لا يا إخواني؟ طيب ده الشرط الثاني. قال الشرط الثالث، وانتبه له شرط مهم، قال أن يكون في باب الأوامر والإثبات، أن يكون في باب. لو أنت انتبهت لكلامي الآن لن تحتاج لطويل كلام في الكلام المصنف. إيه هو يا إخواني المطلق؟ النكرة في سياق الإثبات، صحيح؟ جميل. قال أن يكون في باب الأوامر والإثبات، أما في جانب النهي والنفي فلا. ألفت نظرك عشان تخلصنا من الموضوع وما تقوليش اشرح. هو النكرة لو كانت في باب النهي أو في باب النفي تكون مطلق عموم. وضحت ولا لا؟ إذن هي أصلا غير داخلة معي في هذا الباب، ونظر من اشترط هذا الشرط نظر صحيح. الخلاف انتهى دلوقتي؟ هو هيجي لك فيها خلاف، انتهى من نظرك الآن؟ إذا نمضي وما احناش محتاجين نحن نقف. قال أما في جانب النفي والنهي فلا، فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ. وممن ذكر هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب، وقال لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر. واضح؟ فقال فإذا قال لا تعطق مكاتبا، لا تعطق مكاتبا، مكاتب دي ايه؟ ناكر في سياق النهي مش كده؟ تفيد العموم، يبقى لا تعطق اي مكاتب. وضحت ولا لا؟ انا لا استطيع ان اتي على مثل هذا كله احنا مطلق على المقيد. لماذا؟ بكل بساطه لانها ليست مطلق، هذه ايه؟ عام. قال فاذا قال لا تعطق مكاتبا، لا تعطق مكاتبا كافرا. لو وقفت على اللفظ هذه بهذه الطريقه، وانتبه ايضا بعيد عن الكلام اللي بيكون مصنف، لو قال لا تعطق مكاتبا، لا تعطق مكاتبا كافرا، تحتمل احتمالات. الاحتمال الاول انه ذكر الجمله الاولى ثم استدرك على نفسه. اقول جاء محمد، جاء ابراهيم، معناه ان جاء محمد وابراهيم، ما ايه اللي حصل؟ معناه ان انا اخطات فقلت ايه؟ جاء ابراهيم. اللي ممكن يعمل اللبس هنا ان انا ما حطيتش بل او لكن، اداه الاستدراك، بل دي للاضراب عن الاول للثاني. يعني اضربت عن الجمله الاولى وجبت الجمله الايه؟ الثانيه. لو قلت جاء ابراهيم بل محمد، خلاص مش هتحتمل اي احتمال. جاء ابراهيم لكن محمد، أو لكن جاء محمد، يبقى استدركت. لكن أنا لما حذفت هذه الأدوات من الوسط، جاء محمد، جاء إبراهيم، احتملت إن جاء محمد وجاء إبراهيم. وضحت ولا لا؟ فهمت؟ طيب لما أقول جاء التلاميذ جاء إبراهيم هتحتمل نفس الاحتمال بس هتزيد عليهم احتمال تاني. يبقى جاء التلاميذ وجاء محمد زي جاء محمد وجاء إبراهيم، أو جاء التلاميذ بل جاء محمد اللي هو الايه الإضرار، أو تحتمل إن محمد من التلاميذ وقد ذكرته واحدا للاهتمام به، تنزل الملائكة والروح. والروح ده مش من الملائكة، أمال لماذا أفرده بالذكر؟ ها؟ للاهتمام به مش كده؟ وميكال من آمن بالله وملائكته وميكال وجبرائيل، ميكال وجبرائيل أليس من الملائكة؟ بالا. طب لماذا ذكر؟ للاهتمام بهم. ده بيسموه ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به. لكن معناها ان الملائكة جاءت ومعاهم جاء جبريل وميكائيل، نزلت الملائكة ونزل جبريل، كان معنى ثلاثة منهم، اما العطف، والعطف يقتضي المغايرة، يعني جاء التلاميذ وجاء محمد يبقى محمد مش من التلاميذ، ده من المدرسين من العمال من أداء، واضح؟ فده عطف في مقتضي المغايرة. التاني جاء التلاميذ ومحمد، جاء محمد عشان اشيل حرف العطف، يبقى الإضراب بل جاء محمد، يبقى التلاميذ ما جايين مجوش، اللي جايين محمد. الثالثة لو كانت الأولى جمع والثانية مفردة يبقى قد يكون أيضا عطف خاص على العام. طب أنت بتلف وتدور ليه؟ عشان المعنى ده اللي جايبك الآن. لا تعطك مكاتبا، يبقى لا تعطك أي مكاتب، ده إيه؟ عام. طب لماذا هو عام؟ ناكرة في سياق النفي، إحنا كنا ناكرة في سياق النفي أو النفي أو الاستفهام الإنكاري، تفيد العذر مش كده؟ هنا في سياق النفي، النفي يقول لا تعطف مكاتبا، لا تعطف مكاتبا كافرا، انتبه هتحتمل كم معنى؟ ثلاثة معاني، لا تعطف مكاتبا بل لا تعطف مكاتبا كافرا، يبقى فيه إضراب على الأول الثاني، لا تعطف مكاتبا ولا تعطف مكاتبا كافرا، واضح كده؟ يبقى لا ده ولا ده، لا تعطف مكاتبا، لا تعطف مكاتبا كافرا، المكاتب الكافر ده جزء من المكاتبين من المكاتبين، وانا بقول لك ما تعطفش اي مكاتب وبخاصة الكافر الاهتمام به ابدا، لا يقال في هذه حمل مطلق على مقيد. لماذا؟ لان هذه ليست في باب الاطلاق والتقييد، هذه في باب الايه؟ العموم. اظن المسألة انت رجحت عندك في ووضحت، هيجي لك خلاف، الخلاف انت لن تعيره ذهنا. لماذا؟ احنا فهمنا الايه؟ اصل الموضوع. قال لم يجزئه ان يعطق مكاتبا لا كافرا ولا مسلما، صح ولا لا؟ ليه؟ لان هذا اما من باب عفو العمل الخاص، واما ها واما من باب المغايره، يبقى الاولى من هي عنها والثانيه من هي عنها. المعنى الاول الاضرار غير موجود هنا، مش كده ولا لا؟ طيب قال اذ لو اعطق واحدا منهما لم يعمل بهما، واما صاحب المحصول، مين صاحب المحصول؟ الفخر الرازي، فسوى بين الامر والنهي، قال لا يحمل. لما يقول لك لا تعطف مكاتبا، لا تعطف مكاتبا كافرا، يبقى حضرتك اعطف مكاتبا الايه؟ المسلم، ونحمل المقيد على المطلق. قال ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآملي وابن الحاجب، واما الاصفهاني فتتبع صاحب المحصول وقال حمل المطلق على المقيد لا يختص بالامر والنهي بل يجري في جميع اقسام الكلام. خلاص؟ انت عايز تشوف الاسد اقرا كلام الزركشي. قال قال الزركشي ده عشان تروح تقرأ في البحر المحيط. البحر المحيط يا إخواني لن تجد مثل الزركشي في جمع كلام الناس، لن تجد مثل الزركشي في تحريره من المسائل. هذا الرجل لو تكلمت على كتابه بأي كلام فأنت لن توفيه قدره. إرشاد الفحول حسن من حسنات البحر المحيط، ولولا البحر المحيط لما كان إرشاد الفحول. خلاص، في حاجة عن البحر المحيط؟ أصل البحر المحيط كتب معروفة زي المحصول الفخر الرازي، خلاص كده، وزي كتاب الآمين وكتاب هو. هذه الكتب البحر المحيط يا إخواني تقريبا جمع 100 كتاب. خلاص، أجود ما تجد في كتب الأصول البحر المحيط. خلاص، اللي مش هيقرأ في البحر المحيط ما نزل البحر، لسه قاعد في الترعة. خلاص، شوف بقى كلام هذا المحقق. قال الزرقشي: وقد لا يتصور توارد مطلق على المقيد في باب في جانب النفي والنهي. ليه؟ لان ده باب العموم والخصوص. ازاي انت اصلا بتتصور انت تدخل هنا في هذا الباب؟ قال: وما ذكروه من المثال انما هو من قبيل افراد بعد مبلول العام، عفوا عمله خاص، وفيه ما تقدم من خلاف ابي ثور، فلا وجه لذكره هنا. انتهى. أرأيت التحقيق؟ التحقيق دي لمين قبله؟ مش لحد. هجيب البحر المحيط. قال: والحق عدم الحمل في النفي والنهي، ممن اعتبر هذا الشرط، وممن اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد، وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص. هو لم يجعله شرطا في بناء العام على الخاص، وجعله من ذكر العام بعد الخاص. هكذا ينبغي أن تكون العبارة. يبقى هذا يقول من ذكر العام بعد الايه؟ بعد الخاص. من هذه الاشياء التي طال فيها كلام اهل العلم وطال نفسهم حديث: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر بغير محرم مطلق. والحديث: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، مقيد بذكر الايه؟ اليوم والليلة. وحديث: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة 3 أيام بلياليها من غير ذي محرم. هي الآن اللي هيتكلم في باب العموم والخصوص هيقول هذه ذكر أفراد العموم بعد العموم لا تفيد تخصيصا، زي تنزل الملائكة والروح، كل ملائكة نزلت والروح، يبقى عندي النهي كذا ويكون أولى لو كان مسيرة يوم وليلة، وأولى لو كان إيه؟ مسيرة 3 أيام بلياليها. بعض أهل العلم أطال النظر والنفس وقال هي من باب حمل المطلق على المقيد وليست من باب حمل العام على الخاص. عرفت الرد عليه؟ إيه الرد؟ هذه نكرة في باب النفي، فهي أصلا ليست من باب المطلق على الإيه؟ على المقيد. ترجح لك النظر، واحنا من ذلك اخواني قلنا اللي بيترجح الاصول قواعد الاصول تترجح لك نظر بيكون ايه؟ اصور واسد. كلما ترجحت بالفقيه اصول وصحت كلما كان نظره ايه؟ اسد. وضحت ولا لا؟ نرجع. قال: الشرط الرابع الا يكون في جانب الاباحه الطبيعي، جاني مطلق في باب إباحة ومقيد في باب إباحة. لماذا تقيد الإباحة؟ عرفت كده يا إخواني؟ لماذا تقيد الإباحة؟ الإباحة على إطلاقها. قال ابن دقيق العيد: إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة إذ لا تعارض بينهما، وفي المطلق زيادة. قال الزركشي: وفيه نظر. في كلام نظر يعني إيه؟ يعني أنت لو جبت المقيد في باب الإباحة قللت الإباحة، عشان كده قال فيه ايه؟ نظر. انتبه، ما قالش خطأ لكن قال ايه؟ فيه نظر. كلمة فيه نظر يعني قد يقوي الجانب الآخر، هذا الجانب قوي لكن قد يقوي الجانب إيه؟ الآخر. في هذا الكلام نظر ورحت ولا لا؟ كلمة في هذا الكلام نظر يا أخواني، توهين للكلام ولا تخطئ للكلام؟ توهين، توهين للكلام ولكنه ليس تخطئة للكلام، يعني يقول كلامك صحيح وفيه نظر، ورحت ولا لا؟ جميل. قال الشرط الخامس ألا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل، فإن أمكن إعمالهما فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما، ذكره ابن الرفعة في المطلب. إيه الكلام ده؟ يعني الآن لو كان يمكن أن أعمل بالمطلق وحده والمقيد وحده ولم أعطل مدلول أحدهما، هذا أولى منين؟ من الجمع، لأن الجمع الراجح فيه أنه إيه؟ قياسي، من جهة القياس وليس من جهة اللغة. لو كنا من جهة اللغة يحمل مطلقا، لو من جهة القياس لا، الإمام كان يعمل بده ويعمل بده دون الحمل على بعضه جاز، وإلا يكون عندك علة تجمع فيها بين بينهم. قال الشرط السادس ألا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد، يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا قطعا. خلاص، أذكر لذلك مثالا بعيدا عن هذه المسألة شوية، لكن هو مثال مهم. رب العالمين قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. خلاص، قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. خلاص، لم يذكر في هذه الآيات سوى القصاص والعقوبة الأخروية في اللي جاء مقيدة بخمسة عقوبات، إنه جزاء جهنم مخلد فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. خلاص، وقال ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وبعدين ذكر في قتل المؤمن خطأ إن فيه إيه؟ الكفارة والدية المسلمة إلى آخره. واضح دي ولا لا؟ طب تعالى بقى، لو ان اهل الميت جاءوا فعفوا عن القاتل عمدا وقالوا تدفع لنا الدية، لان احنا عرفنا ان القتل قصاص ولا حد؟ قصاص. قصاص. ما الفرق بين الحد والقصاص؟ الحد حق من حقوق الله لا يسقط، القصاص حق من حقوق العباد تسقط. اللي حضر معانا الدورة في بلوغ المرام في مسجد التوحيد ذكرت الفرق ده، مش كده؟ جميل. الآن جاء أولياء الدم فعفوا عن قاتل العمد وقالوا نحن قد عفونا عنك، نقبل منك الدين، دفع الدين. خلاص كده يا أخوان؟ الآن نقول ما دام دفع الدين نحمل المطلقة على المقيد فنأمره أن يصوم شهرين متتابعين في الكفارة. ها؟ يعني الآن القاتل المخطئ، المخطئ والقاتل العمد، القاتل العمد آثم إثم عظيم، جميل. القاتل قتل خطأ آثم؟ لا، ده ما أخطأش. طيب احنا امرناه بصيام شهرين متتابعين او عتق رقبه بجوار الدين، انت الان قلت في القاتل العمد اعطهم الديه ولم تامره لا بالصيام ولا بعتق. ازاي يعني؟ هو القاتل الخطا يكون اشد اثما من القاتل العمد؟ يبقى نحن مطلق على المقيد ونقول يعتق رقبه او يصوم شهرين متتابعين، ايه رايك؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ واحد قتل عمد يدفع ديه بس، واللي قتل خطأ ولا إثم عليه يصوم شهرين متتابعين ويدفع الديه؟ صوم في مال الجيش. جميل، نقول له أعتق كقاتل خطأ؟ ده هم حكمين الله سبحانه وتعالى جميل. طب انا قلت لك حاجه انت بتخن معايا كده. هل احنا المطلق المقيد يا اخي؟ مفيش مطلق مقيد. المساله دي مساله. طيب ما احنا في المطلق والمقيد يبقوا مسالتين وبنحمل المطلق على المقيد. هو احنا مش في مساله القذف حملنا المطلق على المقيد وكل الشهود يكون عدول بمساله ايه؟ الطلاق لشرع الطلاق. طب ما دول مسالتين اهو. شفت؟ هو ده الكلام. ايه هو القدر الزائد؟ انه تعمد قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. الثاني ما تعمد، فالكفاره قادره على رفع الاثم. اسمها كفاره يعني تكفر الايه؟ الذنب. لكن هذا وان صام فصومه غير مؤثر. ايه الكلام ده؟ سبق معانا يا اخواني ان القتل بيتعلق بكم حق؟ ثلاثه. ثلاثه من الحقوق. حق لله، حق الورثه، وحق لاولياء الدم، حق القتيل، وحق للقتيل. حق الله تعالى يكون بالتوبه. صحيح. طيب حق اولياء الدم بالدية او القصاص او العفو. حق القتيل ان كان في القتل العمد فله حق. طب في القتل الخطأ لا حق له، ملوش حق، لان الثاني ما قصده بايه؟ بقتل. يعني لا ياتي يوم القيامه فيتعلق بالقتيل ويقول لي خذ خذ لي منه. انظر في ماذا سفك هذا دم. مش هقول الكلام ده، واضح ولا لا؟ الان لو ان القاتل العمد كفر هيتعلق بالقتيل ولا ما هيتعلق؟ هيتعلق. يبقى الكفاره الان قادره على رفع الاثم؟ لا، ده لو تعلق بالقتيل هيعمل حاجتين، هيفني ما عنده من حسنات هياخدها كلها وبعدين لا تكفيه، فيطرح ما كان عنده من سيئات وكل سيئات تروح فيطرحه في النار. وضحت؟ ولذلك ورد عن ابن عباس انه يقول ليس لقاتل توبه، يعني ضيق جدا عليه جانب التوبه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال المرء في بحبوح سعه ما لم يصب دما حراما. افترق ولا ما افترق؟ افترق، لا يحمل مطلقا على المقيد لان هذا فيه قدر زائد. نوع حق المقتول. ايوه، وضحت ولا لا؟ يبقى اذا لا يحمل مطلق على المقيد. نرجو ان يتوب الى الله، ان يقبله الله، لكن هذا الامر يا اخواني من اشد ما يكون، من اكثر الناس الذين تغلق عنهم باب التوبه. طبعا احنا ما نضيق ساعه رب العالمين، قاتل 99 نفس رب العالمين تاب عليه. من الممكن كما يقول ابن القيم ان ياتي يوم القيامه فيقول الله تعالى للمقتول خذه فادخل الجنه ولا تتحاسب، فيرضيه الله تعالى. واضح كده؟ من الممكن ان يحدث هذا، لكن هو عمل ايه؟ ضيق على نفسه جدا باب التوبه. خلاص؟ قال الشرط السابع الا يقوم دليل يمنع من التقييد، فان قام دليل على ذلك فلا تقييد. انا الان لو عندي دليل يمنع من التقييد يبقى لا احمل مطلق على المقيد، ما عندي دليل يبقى احمل مطلق على المقيد. ضربت لك مثالا قبل ذلك، قلت لك عندنا حديثان، الحديث الاول لعبد الله بن عمر والحديث الثاني لابن عباس. عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عمر كان في المدينة لما فرض الله تعالى الحج، صعد المنبر فعرف الناس محظورات الإحرام، فكان مما قال فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل وليفتقها. السراويل يعني ايه؟ السراويل يعني البنطلون. السراويل يا اخواني دي مفرد، السراويل مفرد، وجمع السراويل السراويلات. ماشي. سروال هذا لحم، لحم قطع مش لحم جعان ولا حاجه تعرف كده بقى كده استجرام. طيب يبقى سراويل مفرد. قال فمن لم يجد الازار فليلبس السراويل وليفترقها. يبقى عشان السراويل تكون جائزه يعمل ايه؟ يعملها زي الازار، يعملها زي القماش كده، يفتقها ويوصلها ببعضها بحيث انها تكون ايه؟ ازار. قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما تحت الكعبين. احنا عرفنا الفرق بين الخف والنعل قبل ذلك. الخف اللي فوق الايه؟ اللي بيغطي الكعبين زي البوت مش كده؟ البوت بيبقى ايه؟ مغطي الكعبين. واحيانا بعض الكوتشيات بتبص لايه؟ شتوي كده مغطي الكعبين، ده اسمه ايه؟ خف. النعل الذي يكون تحت العظمين الناتئين تحت الكعبين خلاص؟ زي الجزمه اللي احنا بنلبسها في الغالب تحت الكعبين، الشبشب، الصندل، ده اسمه ايه؟ نعل. خلاص؟ يبقى من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. يجي يوم جاي مقصر النعل كده وخليه تحت الكعبين. دي كان حديث في مكة، حديث عبد الله بن عمر. وجاء فخطب الناس في مكة. الناس في مكة أخوان محرمة ولا غير محرمة؟ لا محرمة. طب وفي المدينة كانت محرمة ولا غير محرمة؟ غير محرمة. انتبه. ذكر الناس محظورات الإحرام فقال ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. بس ما ذكر لا فتق ولا قطع. هل نحن المطلق على المقيد؟ المفترض نقول نحن المطلق على المقيد، لكن ده أنا عندي قائم دليل يمنعني من حمل المطلق على المقيد. إيه هو الدليل؟ هما لما خطب الناس في مكة كانوا محرمين؟ نعم كانوا محرمين. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إشعارهم بالذي حدث في المدينة. واضح ولا لا؟ فلو حملنا المطلق على المقيد يبقى أخر البيان عن وقت الحاجة، ولذلك هنا لن نحمل المطلق على المقيد، بل سنقول الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول. يبقى لو قال لك الدليل على عدم المنع على عدم الحمل تعمل ايه؟ يبقى لن تحمل، ولو ادى ذلك لتعطيل احد الدليلين. وضحت ولا لا؟ يبقى هذه شروط سبعه ذكرها المصنف عند من يقول بحمل المطلق على المقيد. واضح يا اخوان؟ طيب كم الساعه الان؟ 8:30 يعني بقى لنا 10 دقائق. انت حرية؟ انا لا اشكال عندي النهارده واخد اجازه ما رحتش الزازين. قال ما ترتب على ذلك من اختلاف في الفروع. حمل المطلق على المقيد بشروط الماضيه دي بيترتب عليها بعض الفروع. قال لقد كان للاختلاف في حمل المطلق على المقيد اثر كبير. هو اخونا احمد الشيخ احمد مراكبي بيقول لي خلص وقتك انتهى، بس انا اقول له لا ناخد بس ولا مساله، ده مساله طويله. طب نقرا بدايتها وبعدين نشرح. يقول لقد كان للاختلاف في حمل المطلق على المقيد أثر كبير في الاختلاف في الفروع، وها نحن نريد أهم المسائل، إذ إن حصر المسائل التي انبثقت عن هذه القاعدة مما لا يكاد يحصره كتاب جامع. يعني لو كان هذا الكتاب في هذه المسألة فقط عشان يذكر خلافها مش هي إيه؟ لن يحصر. يبقى معناه نعمل إيه؟ هيأتيك بمسألة مسألتين ثلاثة أربعة عشان يعمل إيه؟ يدلك على بقية ماشي. واحنا كنا يا اخواني طالب العلم يهتم جدا بالقاعدة. المثال هو مجرد هو مجرد مثال. المقلد لا، هو لن يأخذ إلا المثال، هو لا يتعرف، ولو خرج عن المثال واضح. احنا عايزين دايما نكون اصحاب الايه؟ القواعد. نحاول احنا نفهم القواعد عشان لما يتجدد عليك الأمثلة تكون انت ايه؟ معك القاعدة. لو معك القاعدة تستطيع انك تعمل ايه؟ ترجح. يقول تقييد الرضاع المحرم بعدد. يقول ذهبت الحنفية الى ان الرضاع المحرم ما يسمى رضاعا. خليني بس اشرح المسألة. هي المسألة هي قدامك اهي. اشرح المسألة عشان اللي عمالين يرنوا من بره. الان يا اخواني رب العالمين لما ذكر المحرمات ذكر المحرمات من النسل ثم تلا ذلك بالمحرمات من الجمع ثم تلا ذلك المحرمات من الصغار ثم المحرمات من الرضاع. ذكر المحرمات من النسب فذكر سبعة، قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم الى اخر السبع، خلاص. قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. قال وان تنكحوا ما نكح اباؤكم، ده الصغار، تحريم من الصغار، ماشي كده. ثم ذكر المحرمات من الرضاع، قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع. خلاص كده هتصورنا ازاي دي التحريم. يبقى التحريم من الرضاعه. قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، الجاره جاءت فارضعتك رضعه، حضرتك ممكن تسميها ايه؟ مرضع، صح ولا لا؟ مرضع. يبقى لما تسميها مرضع المره تتساوى مع الالف، مش كده؟ يعني انا اقول فلانة ارضعت ابراهيم مرضع، رضعته مرة، رضعته سنتين، هي اسمها ايه؟ مرضع. خلاص كده يا اخوان. طيب رجل عقد على امرأة ثم دخل بها لمرة واحدة ثم طلقها، ده اسمه داخل ولا مش داخل؟ طب بعد 10 سنين طلقها؟ داخل. الحكم بيختلف؟ لا. لو طلق قبل الدخول ها يبقى نصف، نصف المهر وليس لها عدة. طيب هو ما جمع الا مره واحده، المهر كامل، المهر كامل ولها عدة. نعم. طب بعد 10 سنين كم عدة؟ عدة واحد. والمهر كم مهر؟ واحد. يبقى لن يختلف في العدد، هذا مما لا يؤثر في العدد. كذلك امرأة رضعت ولد، يختلف فيه العدد وما يختلف. رب العالمين قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إيه؟ مطلقة. يبقى كل من أرضعك ولو لمرة واحدة تسمى مرضع. وهل تسمى أما؟ الظاهر أنه لا يؤثر فيها العدد ونسميها أم، إذا تحرم. وبنتها أخت لك، وزوجها أب لك، وأختها خالة لك، وأخت الزوج عمة لك، وهكذا. وأمها جدة، وأبوه وأمه، وضحت ولا لا؟ يبقى لا يؤثر فيها عدد، هذا مع إطلاق القرآن، ده مطلقا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. يبقى إذن اختلف فيها العدد ولا ما اختلف العدد؟ اختلف. الرضعة لا تحرم، يبقى لا تسمى أما برضعة، لكن تسمى مرضع، ولا تسمى أما. طيب ولا تسمى أما برضعتين وإن سميت مرضع. طيب ومعنى ذلك أنها قد تسمى أما بإيه؟ بثلاث رضعات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أرضعيه 5 رضعات تحرمي علي، يبقى المحرم كم؟ 5. كان فيما أنزل من القرآن 5 رضعات وحرمنا، العشر الأول وبعدين ثم نسخنا ب5 محرمة، مش كده؟ حديث عائشة. يبقى المحرم كم؟ 5. يبقى معناها أن الأقل من 5 رضعات لا تسمى أما وإن سميت مرضعة ورحت ولا لا؟ هل يحمل مطلق القرآن على مقيد السنة؟ هنا اتفقا في الحكم مش كده؟ واتفقا في السبب واختلفا في الوصف، واضح كده ولا لا؟ يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل المطلق على المقيد؟ خلاف بين أهل العلم. إيه اللي قال يحمل المطلق على المقيد؟ قال إيه؟ ها؟ يبقى المحرم خمس رضعات أو ثلاث رضعات. واللي قال لا يحمل المطلق على المقيد قال النص الواحدة محرمة. المسألة دي أقبل لها ارتباط آخر، لها ارتباط بمسألة الزيادة على نص القرآن، هل هي نسخ أم لا؟ نسخ ولا بيان؟ ولذلك بعد هذه المسألة مباشرة لارتباطها الوثيق هيأتيك بالإيه؟ بمسألة الزيادة على نص. تصورت المسألة؟ تصورتها؟ طب قوم روح. جزاك الله خير، أحسن الله إليك.